الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا في قراءة مختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى، سورة التحريم. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وحرم على نفسه أمته مارية أم إبراهيم عليه السلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عند زينب بنت جحش، فسألت عائشة رضي الله عنها وتقصت، فعلمت أن زينب تعد للنبي صلى الله عليه وسلم عسلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل والحلوى. فلما علمت ذلك قالت لحفصة: إن جاءك رسول الله فقولي له أكلت مغافير. والمغافير هذه شجرة يعني تستنشقها النحلة فتخرج عسلا رائحته خبيثة وطعمه حل. فلما ذهب النبي إلى حفصة قال لها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لم أكل مغافير وإنما أكلت عسلا. قالت: إذن غرست نحله العرف. ولما ذهب إلى عائشة قال ذلك فحرم على نفسه العسل. ودخلت حفصة رضي الله عنها عليه صلى الله عليه وسلم في بيتها في ليلتها وفي نوبتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أتى امرأته أو أمته مارية على أم إبراهيم عليها وعليه السلام. فلما فعل ذلك غضبت ووجدت في نفسها رضي الله عنها، فقالت: في بيتي وفي نوبتي وعلى فراشي، ولم تفعل ذلك مع أحد من نسائك. فقال: أما يرضيك ألا أطأها بعد ذلك؟ فقالت: بلى. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لها، أو لما حدث ذلك، حرم على نفسه مارية وحرم على نفسه العسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا عتاب من ربنا تبارك وتعالى لنبينا، أنه لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله له، ثم قال له: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وأمره أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته مارية رضي الله عنها. فقال له تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بين وأوجب أن تكفروها إذا حنستم، أي إذا حلفتم وحرمتم على أنفسكم شيئا فكفروا، ويعامل معاملة اليمين. وإن كان العلماء قد اختلفوا في التحريم هل هو يمين أو ليس بيمين على قولين: القول الأول ليس هو بيمين، فإن قال لزوجته: أنت علي حرام أو حرمتك، فإن نوى به طلاقا فهو طلاق، وإن نوى به ظهارا فهو ظهار، وإن نوى عتق أمته فهو عتق، وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق التحريم فعليه كفارة يمين. إذن فيه تفصيل، وهذا مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة، وهو قول مذهب الشافعية آسف وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. القول الثاني ذهب جماعة إلى أنه يمين، أي تحريم فهو يمين، فإن قال ذلك لزوجته أو جارته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها، ما لم يقرب زوجته ليست عليه كفارة، إن قربها فعليه الكفارة. قال: كما لو حلف ألا يطأها، وإن حرم طعاما فهو كما لو حلف ألا يأكله، فلا كفارة عليه ما لم يأكل، فإن أكل فعليه الكفارة. يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم، قال: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. النبي أصر إلى حفصة بعض الأسرار، من هذه الأسرار أنه حرم على نفسه أمته مارية، فهذا السر الأول. والسر الثاني أن أبا بكر وعمر سيكون الخلفاء من بعده. ثم قال لحفصة رضي الله عنها: لا تخبري بذلك أحدا. فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فأخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها، وهذا قوله تبارك وتعالى: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به أخبرت حفصة عائشة وأظهره الله عليه، علم الله أو أعلم أو أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما صنعت حفصة وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا معنى في غاية الأهمية، ينبغي على جميع الأزواج، على جميع الأزواج، إذا ما حدث خلاف بينك وبين امرأتك، وإن كانت المرأة هي المخطئة وأخطأت في أمر وفي أمر آخر وفي أمر ثالث وفي أمر رابع، إذا أردت أن تعاتب زوجتك لا تعاتبها في كل الأمور، بل عاتب في أمر واترك أمر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: عرف بعضه وأعرض عن بعض. والإعراض أحيانا والتجاهل هذا من الفطنة. قيل لأعرابي: من الفطن؟ قال: الذكي المتغافل. نعم، رأى الخطأ وتغافل وكأنه لم يره، وعلم الخطأ ويعالج بطريق غير مباشر. هذه حكمة في التربية، وهذه حكمة في معالجة الأمور. لا تعرف بجميع الأخطاء، عرف خطأ أو خطأين وأعرض عن الباقي. هذا هو هدي النبي. ولو فعل الرجال ذلك لاصطلحت أمور كثيرة في بيوت المسلمين. فينبغي أن نتحلى بهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يطلق حفصة، وفي بعض الروايات أنه طلقها، فنزل جبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة، أو لا تطلق حفصة، فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. وهنا معنى في غاية الأهمية. أنت المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن رضيت منها خلقا كرهت منها الآخر. فقد تكن زوجتك صوامة قوامة، ولكنها تهمل في بعض الأمور، فأمور يعني تسدد أمور، وشيء يعالج شيء. أما إن أردت امرأة لا تخطئ، امرأة سالمة من العيوب والأخطاء، فهذه في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما في الدنيا فالمرأة خلقت كما أخبر النبي من ضلع أعوج، فإذا أردت أن تعدله كسرته، وكسرها طلاقها، فاستمتع بعوجها. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عباد الله، لو عمل الناس وفقهوا هذا الكلام لاصطلحت أمور كثيرة في بيوتنا. قال النبي: استمتع بعوجها، استمتع بعوجها، ينبغي عليك أن تقبلها بهذا العوج وهذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. فالمرأة لم تكن أبدا كاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: اكتمل من الرجال كثير، ولم يكتمل من النساء إلا أربع. النساء كلهن، ما اكتمل منهن إلا أربع نساء: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وباقي النساء ينزل عليهن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فينبغي على العاقل أن يقبل المرأة بعوجها ويستمتع بهذا العوج، يتأقلم معه بالضوابط الشرعية التي شرعها الله عز وجل. قال تعالى: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكراهية في وجه حفصة أراد أن يترضاها، فأصر إليها شيئين كما ذكرنا. المهم، لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لو كان في آل الخطاب خيرا ما طلق النبي حفصة. الله على أمير الدنيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا درس في غاية الأهمية في التربية وتزكية النفس. يا عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عمر بن الخطاب لام نفسه ولام ابنته ولم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان في آل الخطاب خير ما طلق النبي حفصة رضي الله عنها. وهذا معنى مهم، يعني استعمله السلف استعمالا كبيرا في تزكية أنفسهم وفي تربية أنفسهم. ترى مثلا وكيع بن الجراح، وهو شيخ البخاري رحمه الله، إمام كبير، يأتيه رجل وهو بين طلابه فيسب وكيعا، فيقول لوكيعا كلاما منكرا، فماذا قال وكيع بن الجراح؟ قال: زد وكيع بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. زد وكيع لام نفسه، علم أن ما من ذنب، ما من سوءة وقعت عليه إلا بسبب نفسه وتقصير من نفسه بسبب معصية وقع فيها. انظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكل مصيبة تقع على الإنسان فبسبب ما كسبته يداه. بل انظر وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس وهو سيد الاستغفار، قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. فالنبي يأمرنا أن نستعيذ بالله من شر أعمالنا ومن شر ذنوبنا، وهذا يبين أن الذنوب لها أثر خطير عليك، فاحذر ذنوبك يا عبد الله. قال تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله، أي حفصة وعائشة، فقد صغت قلوبكما، أي إن لم تتوبا زاغت ومالت عن الحق واستوجبتما التوبة. وإن تظاهرا، أي في معاداة أو في المكر أو في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قيل صالح المؤمنين أبو بكر وعمر، وقال الكلبي: هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين. والملائكة بعد ذلك ظهير، أي أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. إن طلقكن، وهذا علم لم يقع، وربنا يخبر لو وقع هذا العلم ما الذي كان سيحدث. وهذا يضرب به المثل في قول علماء العقيدة أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فربنا يخبر هنا أن النبي لو طلق نساءه ما الذي سيحدث إن أبدله نساء غير نسائه صلى الله عليه وسلم. وهذا علم لم يقع. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، يعني داعيات مصليات، تائبات عابدات سائحات. سائحات قيل معناها صائمات، وقيل معناها يسحن معه حيث ساح، يعني حيث ذهب هن معه رضي الله عنهن، سيبات وأبكارا. وهذا في الإخبار عن القدرة لا عن الكون، لأنه قال إن طلقكن، وقد علم أنه لا يطلقهن صلى الله عليه وسلم كما بينا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأهليكم نارا بطاعتكم لربكم وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه النار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة، وهي خزنة النار، غلاظ فظاظ على أهل النار، شداد أقوياء، يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 70,000 في النار، وهم الزبانية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا يوم القيامة، يأتي الكافر يعتذر، لا تعتذر، انتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك المعاصي، وأن تتوب توبة بشروطها أن تندم على فعل المعصية، وأن تعزم على عدم الرجوع إليها، وأن ترد المظالم إن كان هناك حقوق. فهذه هي شروط التوبة، هذه التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. نسأل الله أن يتوب علينا. عسى ربكم أن يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يعذبهم الله بدخول النار، نورهم يسعى بين أيديهم، معهم النور، وبأيمانهم على أيمانهم وعلى شمائلهم وبين أيديهم على الصراط النور، مع المؤمنين ومع النبي ومع الصالحين. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون هذا القول على الصراط حينما يرون المنافقين، طفئ النور ويقف المنافق على الصراط حيث بيس ماذا أصنع، لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر، أظلم الكون وهو يصير على الصراط. ارجعونا، يريد أن يرجع، التمسوا نورا من أين؟ لا يجدون النور. هنا يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم بعد ذلك ضرب الله مثلا للصالحين والصالحات من النساء، وكذلك أيضا مثلا للفاسقين والفاجرين والظالمين من النساء. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قيل أن امرأة نوح اسمها والعة، وأن امرأة لوط اسمها والهة، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، نوح ولوط عليهما السلام. انظر، نوح النبي أول نبي إلى الأرض، ولوط النبي تحته امرأة كافرة، زوجته زوجة نوح كافرة، وزوجة لوط كافرة. زوجة نوح إذا أسلم أحد تخبر المشركين أن فلانا أسلم وآمن بنوح، كفرت بإله نوح وكفرت بنوح وهي زوجته، ترى هديه وترى سمته وترى دله. وكذلك امرأة لوط، إذا جاء أضياف للوط أوقدت النار ليعلم إن كان بالليل، ليعلم هؤلاء الذين يفعلون الفاحشة بالذكور ليأتوا، أو كان بالنهار دخنت حتى يأتوا ويعلموا. انظر، فخانتهما أي لم يؤمنا بهما وبالله تبارك وتعالى. وهنا يا أحباب درس في غاية الأهمية، أن الهداية بيد الله وحده، الذي يهدي هداية التوفيق هو الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر إلى قوله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما. فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبابرة. وأن امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه كما ذكرنا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، مع أنهما زوجتي لنبيين كريمين عظيمين، ورغم ذلك لم يغني عنهما من الله شيئا. قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. امرأة فرعون تحت أكبر طاغية من الطواغيت، ورغم ذلك تؤمن. وامرأة نوح تحت أول نبي وأول رسول، ورغم ذلك تكفر. الهداية بيد الله وحده. فامرأة فرعون آسية تقول: ونجني من فرعون وعمله، وعمله أي شركه. قالت: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه أي في جيب درعها من روحنا، وصدقت بكلمات ربها بشرع ربها وبكلماته القدرية والشرعية، وكتبه، وكانت من القانتين من الطائعين.